بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل لابنيا آيات بقول إيا صدن إيا سنات وصورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسوا ورمي عشر كان عليه وجودا بيه ألا وحو يلقفك عمل كيسا لدون آية الدنيا إن وكهل لدون آية ووحوي أخر عمل كيسا آخراء لدونين إلهي أكتيس سبحانه وتعالى أيها ثواب الدنيا والآخرة تايته وفك الله أولدنا سبحانه وتعالى وإلهي غير كيس لجهل ماي الله وهو هذا سبحانه وتعالى مد سميعة ومغلاية أقواس أدو من كيسة عالمنا قوه هو إلهي سبحانه وتعالى أحواسه هو إلهي عالم يوكية أيضا إلهي سبحانه وتعالى وهو نازنا يا مؤمنين وحانا هو نازنا يا صفة الإيمان أيوه نازنا يا الله مركو ناديه إلهي وهو أمر يا إني عدالة أي خقمان هو مركز عدالة أي سمان عادلين أي نقضان مؤمنين بل هذا أيضا إن كان معنى هذا أقلين وحالة شاكسة ونزول كيرو هو عيب عليه وعليه من غنية هي من فقيرة أيا رسولك عليه الصلاة والسلام أصوات ضريب عليه مركا نبينا عليه الصلاة والسلام وحا أرهئيين أيا ليري وعقل أهان أي لا هذي ننك فقير كاه غني إنه سند المنين مركا عيدا أنا سود التاليري فتابك نوا رسولك عليه الصلاة والسلام يا أمديسا عيدا نوا حمارة يا إلهي وكو عبدين يا أما سيد الله شيئا وحي هاد باليري ننك فقير كايا كرتا هاي باليري إلهي وذول سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك آمنوهم أيانو كونوا أهذا أيود إلهي قوامينك وأقو مدبدا بالقسل عدلك أقو مدبدا أي قائمين بالعدل ويكوى عدال أقو مأهذا إلهي سبحانه وتعالى شهداءك ومرخاتك عهذا إلهي وحقك مرخاتك لله إلهي دلادي سنوغ مرخاتك شهداءك ومرخاتك عهذا إلهي سبحانه وتعالى لله إلهي درادي سأمر خاتكعة وحق سأمر خاتكعة إلهي درادي سنغم خاتكعة ولو على أنفسكم موت إلهي ولو كانت الشهادة شهادة صهباءها صوت إلهي على أنفسكم نفسي نفرك يدها أهات أو الوالدين أما اللبدا والد فرق يدها صوت إلهي أو الوالدين أما اللبد والد فرق وضعها صوت إلهي هي ولا قبينا قرابده إن يكون هالضوءها ضوء إلهي كان أمر خاتك عايو غنيا غني هالضوء هذي أو أن بس فقيرا فقير هذي فالله الله أيا أولاك أولاها شبلا به ما لبدا صوت إلهي الله أيا إذن كاك علم بلن ومسارح وإذن كأقوم بلن فلا تستبعوها الرحرائن أو إلهي الهوى هودا الرحرائن أو إلهي هو شهادة دينا هو دينا راعنا وهو يقنق هجعلان وي له الله وي فقير كان هجعلان وي رحمة له إن كون حريصنا أن تعجلوا لألا تعجلوا إن إذن إيلانه ده إلهي سبحانه وتعالى وإن تلووا هذه الدولتان شهادة ده إلهي هو أن بس تعرضوا أتجيستين أدهيدا فإن الله الله كان وهو هذي بما تعملون واحد عمل فليسان خبيرا اللي عالمك هل هو أنه إذن كجاسين يا سبحانه وتعالى آيبا هذا وحوية تدعو رأي أشهر نوسى من نزول كهدو أهاي وحالو لك دابا يا رسولك عليه الصلاة والسلام يا أمدي سالو لك دابا يا شهادة مرخاتي إن أدالت لو مرخاتي كعو أيا اللي اسكدال بايها لدونيا إن أدالت لوقم أيا لدونيا مركا سورة إلهي سبحانه وتعالى كونوا أهالوا إلهي قوامينك وأقم إدبدا أي قائمين وي وأقم بالقسل عجالة أقم وي مركا هذا وحين نقول إيسا قائمين أي الوفا سريا وحين نقول إيسا بيان لأصل المادة وي أي هذا وحال لقوضة قيامك دائمة وي قيامك دائما عجالة أتقوم ليسين فحايل هاتيلة يا رسولك عليه الصلاة والسلام يا أتحفيسة هي قدك مؤمنين تا عجالة ويقومان مركة وحال لقوض هاليري ومدى أدوك مدين عجالة دائما اللي قوض هاليري ساسا مركة سال اللي هاليري شهداء ايو ده الهي هو مرخاتك هذا هو حقا كما خاتك لله الهي دراتي سنوى مرخاتك مرخات الهي ذوري كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وده الهي سبحانه وتعالى مرخات الشهداء ذان وهي نقول ايسا خبر لبعض هو كونوا لا سيسكالات ووجنا وحين نقول ايسا اسم كيري نقول ايسا مرخا كونوضا بحوية خبر كذا هرو فهو نقونا يا قوى مين ذات وي ووزن اسم كذا وي يا أيها الذين آمنوا كونوا ووزن ايا وحوية كان ذا اسم كذا قوى مين انا وحي نقونا يسا خبر الاول اي نقونا يسا هو كان ذا اسكالاب شهداء لله شهداء ذا اذن خبر ثاني اي نقونا يسا هو كان ذا سيدا شهداء ايود الهي هو مرخاتك هذا هو حقا كمرخاتك وعمرك اتلالي هاي بادلها كمرخاتك مرخاتك هنا فلا تجوز الشهادة شهادة مبنانا هو بادلها كمرخاتك الهي سبحانه وتعالى دراجي سوى مرخاتك وي لمحل وشه وي الهي ذليه سألين كوتا البيتين هو قال القراءة لهين وي ولو على انفسكم ولو كانت الشهادة شهادة هواءها صوت الهي على انفسكم نفسين جار مشهور كان او قطع لقيا شيء محذوفة او مركز في خبر كان او محذوفة وهوي معايا يلا كان او مع اسمها اللي حدث بعد لو وي بلانتها حيلة ابن مالك واسو الفيرة كدعي ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد أن ولو كثيرا ذا الشهر أيوده وي حتى ينبو دهي كان ذا خبر كيذا نوي باقي إلايا أرنتا سنو حي جرتاهي بلانتاهي أن يلو بعد جيدا أي المارتية مشهور سيطاهي أبدا بعد أن يلو واسدة مارتية مشهور كا وحاجة كريسة كان ذا إن لحظه خبر كيذا نالله باقي إلا أيضا بعد أن يلو أنا نهيلي وعلى قولة إذا كانت الشهادة على الغير وي بل ولو على النفس حتى إلهي دراجي سأوما خاتك عوي ولو على أنفسكم ولو كانت الشهادة شهادة هواءها سوي على أنفسكم نفسي نباها هذا قفك وهوي مرخو أسوي اسكوما خاتك عوي محيطة وهوي مرخاتي قفك اسكوما خاتك عوي حين قونا يتأخار وي هو شهادة عن قفك إلهي وليها ولو على انفسكم الا اوليها وحاوية شهادة اخار وي وعصور تقل هالي اني حقيقة هذا اي كان واصور تقل هو اي نقونا يسأل اخبار عن الغير وي بعمه وي مثلا هو حاوية انه شاهد او كن نقضى لي على ابنه مثلا شيء حق وي واجب وحاء مركز انه بتوي لرد نفسه وهو بحث لالي انك صوى حاوية قفك والدك ان ولد كيسة مرخاتي اوكا عن الاقبلين او الوالدين يو الاله سبحانه وتعالى امال لماذا والد فرخورها والدها هذا والدها اكو مرخاتك عضو مرخاتك اطوال الاقبلية لكن والدك ولد كيسة الله اقبل ماي معايا لو والدك وحاوي والدك ان حريص بلا ام قبو والدك سوى حالي ولد كيسة وقلنا حريص بليه هي والأخرين قرابة ضوء إلهي إن يكون ضوءها ضوء إلهي المشوج عليه ويكون مخاتك عاي غنيا غني الضوء هذا قف حول له هو أن بس فقيرا فقير وهذا وسيلة عد شيء إنه عيدة من نزول كيد وهاي فالله الله يا أولا كحق نمبضا به ما الله بدا إلهي يا إذن كحق نمبضا هو مصالح إذن كؤوك إلهي ملك غنيك هي فقيرك مثل حضورة الله إذن كؤوك سلا الوحوء أركين هو مخاتي كعوي فلا تتبعوها الرعرائن وإلهي الهواها وده شاددين هوده الرعرائن وإلهي سبحانه وتعالى هو قنق مركاتي أجعلان اللي في الله وي فقير كان أجعلان رحمة أم حديثني فيه مركا إلهي هوده الرعرائن وإلهي أن تعجلوا لألا تعجلوا عيادها سيدا نوء إلنا أو ذا حق أو ذا إلنا عائل هواء النصر يدي لها راحه وقفها ولي سوراعه شرع لتلاحظه وها إيمانيسا إن وحويها حقه فإيسا وإن تلوها داد دورسان أو إلهي تعرفوا شهادة وي شهادة داد دورسين هو مركز السلي هذا أتكل لي حسان هو أما ستحملوا أتكل لي سسين أو إلهي الزهري مركي لكارو شيء لغا مرخاتك عيا مرخاتي سهل لكسل إلهي هذه أرنت أصميتان أو إلهي فإن الله الله إلهي كان وهو هذا بما تعملون واحد عمل فليسين قديرا عليه بعد ورقبة إلهي سبحانه وتعالى وحد صمعين إيسان عالم أيه كي يواني لكي جاهزينيا بس أتمرك وحا كجرة وعد إيه وعيد أيها كجرة وقفت وحاوية وحاو كما قاتك عي وانا أقول تنوى إلهي سبحانه وتعالى أسيه سواعد في عناء إيهان قفت وحدو هيانا سلا صوك لأنت الوحيد أيها إيهان يا أيها الذين دولك أمنوه ما ينو آمنوه ما يوضى إلهي بالله الله ما ي آمنوه ما يوضى إلهي سبحانه وتعالى بالله الله ما ي ورسوله إليه رسول جيسا رمايا والكتاب كتاب كنا رمايا الذي كتاب تاسو نزل اللذجيه على رسوله رسول جيسا المسود جيه قرآنك والكتاب كتب كنا رمايا وإلهي الذي كتاب تاسو نزل اللذجيه من قبل هر أيوه إلهي ورسوله رسولك عليه السلام قرأيسي كتب تلو دجينا رمايا ومن يكفروح كفريو إلهي بالله الله كفريا إيه وملائكتي إلهي ملائكتيسة إيه وكتبه إلهي كتبتيسة إيه ورسوله إلهي رسوشيسة إيه واليوم يوم في الأخير أردن فقد حقيقها الله واللومي كاسو للالا لميت أيو اللومي بعيدا أرسوك وحقا شفهور إلهي ما يبدأ هذا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تأيؤنا جميعا مركا يبدأ وحا إلهي كامي باليلي مركا الله يتأمري عدل بعد إلهي الله كامي وهي كمثالي لمركز من ذلك السبب بعد المصبب عليه معايا لإيمانك وسبب العدل حتى لدى أي مركز حويه السبب حي لقفك مركز مؤمي هاي هو إيمان كيس ركرون شيئا هاي حتى لدى أي كسقين أيها عادل أي نقون أيها الله مركز يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك آمنوه ما ينو آمنوه ما يوض إلهي فهو يداوم على الإيمان إيمانك الدائمة أي الله قوله بالله اللهم يا أيها الإله سبحانه وتعالى ورسوله إلهي رسول كيس نفهم هيا والكتاب كتاب كنفهم هيا الذي كتاب كاسور نزل الذي جيه على رسوله إلهي رسول كيس الود جيه كتاب كالقرآن كان والكتاب هذا والكتاب ذا عندهم أشان الجنسيوي الكتاب ذا بمعنى الخطوة الولجي ذا فيه ورى لكن وحاوه كتاب القرآن كليه والكتاب يوم إلهي كتب كنافه ما هي أيوه إلهي الذي كتاب كاسو أنزل اللذجي من قبل هر هو حوية على الرسول الودجي كتب كمارك يا نبي جانا عليه سعد وسام لسودجي أو طوربي إنجيلي كمده نفه ما هي أيوه إلهي وما يكفروع كفر يوم إلهي بالله الله كفريا وملائكة إلهي ملائكتي سنكو كفريا وكتبه إلهي كتبتي سنكو كفريا ورسوله إلهي رسوشي سنكو كفريا واليوم يوم في كفرية الأخير أو دمو يوم القيامة يوحى قيامة أي شملين أيسو فقد حقيقها الله الخاصوان لمو الإلهي لرالا لمد أيول لمي بعيدا أوفق وحق كفه الإلهي بادي أوحق كفه أيول لمي الإلهي سبحانه وتعالى مركة إنتاس وعوية ووحبضا أو مركة في أركان الإيمان أيال وشيغي قفت وحوية مركة أركان الإيمان بيريا وكالوبيا إن الذين قوى آمنوه من يوضى إلهي ثم بعد يذا كفروه كفريي ثم بعد يذا آمنوه من يي ثم بعد يذا كفروه كفريي ثم بعد يذا إذا جو زيادة كفرا قال نمو لم يكن الله الله ما أوصنها من ليغفر الله من أضعفه ولا ليهديه بيوه المناه ما أوصنها من ألا السبيل جده كوه المناه الله يقول سبحانه وتعالى إن الذين قوى يوضى إلهي آمنوه من يي إن الذين آمنوا ذا وحال قولا نبي الله موسى قوته ميه على قول حاليه وهاوي نبي الله موسى قوته ميه يهود ويه إن الذين قوى أيود إله سبحانه وتعالى آمنوه ميه وقوى وحال رساء روسى يغني نبي الله موسى قوته ميه أيال ولجه ذاليه ثم بعد إذا كفروا كفريه وإطلاع يجي ومرك نبي موسى ميهين أيه كفريين وحين كو كفريين عبادة العجل ويه دينك اي عابدين وانو صامري جهني مركي نبي الله موسى ان يقاشك امام مراجات الهي وآلي ايه دينك عابدين او موسى سامري نك ليراو دلالي او هادا كور اي نصامرني hadda kabacdina aanu meelo badan qur-aanku ugu tegi doono. uma bacdi iyadow dha haddana ilaahay aamanuu rumeeyey oo haddana waxay rumeeyeen markii nabiyullaahi muuse uu kasoo noqday miiqaadki ayaa waxa weeye tawba keeneen, markaasay rumeeyeen. uma bacdi iyada kafaruu kufriyow dha ilaahay, kufrigaa muxuu yahay? nabiyullaahi ciise ayay ku kufriyeen. uma bacdi iyada ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey. uma bacdi iyada isdaaduu siyaasaday kufran gaalnimo siyaasaday. gaalnimada ay siyaasadeen maxay tahay? rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay ku kufriyeen, oo nabiyullaahi ciise markay ku kufriyeen yahuudi, nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay kusii kufriyeen. marka ayagoo horay kufaaru ahay ayay waxay sii siyaasadeen kufri kale oo siyaada ayay la yimaadeen. qolada sidaasa u dhay ilaahi subxaanahu watacaala, lam yakun illaahu, alla ma uusan ahaanin, liyakfira lahu, inuu u dhaafaayo ilaahay subxaanahu watacaala u dhaafi maayo. ma aqaamuu calayhi, weeye kufrigaas intay ku nigin yihiin ilaahay subxaanahu watacaala u dhaafi maayo. lam yakun illaahu, alla ma uusan ahaanin buu dhay ilaahi subxaanahu watacaala, liyakfira lahum, inuu u dhaafaayo ilaahay subxaanahu watacaala qoladaas uma dhaafaayo dha ilaahay. lam yakun illaahu, alla ma uusan ahaanin buu dhay ilaahi subxaanahu watacaala, liyakfira lahum, inuu u dhaafaayo qoladaas. walaa liyahdiyahum, inuu hanuuninayana alla ma uusan ahaanin sabiilan jid uu ku hanuunayo, oo ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa xaqa ku hanuunin maayo mar haddii waxa weeye kufrigaas ay ku sugan yihiin. bashir ilmunaafiqiina, munaafiqiinta u bishaaray u dha ilaahay, lianna lahum, inuu usugnaadana ugu bishaaray cadaaban, cadaab u dha ilaahay, cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujo u dha ilaahay. markii hadda laga soo waramay nimankaa yahuudda, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa munaafiqiinta weeye, tahdiid baana ilaahay subxaanahu watacaala usoo jeedinayaa, waciid adag baa loo soo jeedinayaa. marka hadda munaafiqiintaanu waxa weeye kuwa kufriga qabsanaya oo islaamka daahirsanaya, islaam muujinaya weeye. nifaaqu marka waxaa la yidhi munaafiqnimadu waa laba qaybood, nifaaq la yidhaha nifaaqun camaliyun, nifaaq oo camalka, oo camalka nifaaqnimo qof nifaaq uga jiro qofka, iyo nifaaq oo ictiqaadiya weeye. nifaaqa oo camaligaa waxaa la yidhaahdaa midka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu ku sheego aayatu lmunaafiqi salaasun uu dhahay, munaafiqa calaamadihiisu saddex weeye, idaa xadasa, marka uu sheekaynaayo, kadaba waa been sheegaya, wa idaa wacadda marka uu yaboohane, akhlafa waa guub yeelaya, wa idaa tumina markii la aaminane, kaana waa khiyaanaya. munaafiqnimadaas waxaa la yidhaha nifaaq, oo waxaa la yidhaha camali, haa la yidhi camalka ayaa munaafiqnimo uga jirta, oo cibaadihiisa ru'yo iyo sumco iyo waxaasaa ku jira. marka waxaa la yidhaha nifaaq oo camali, haa la yidhaha, ee mid uu ku gaaloobaayo maaha. nifaaqa oo ictiqaadiga waxaa la yidhahda oo kufriga keenaya, idhaaru lislaami, islaam oo la daahirsado oo la muujisto islaamka, wa ikfaau lkufri, gaalnimona la qariyo. hadda kuwaan ilaahay uu ka waramaayo waa kuwa qaba nifaaq oo caqiidiya qaba weeye, ama nifaaq ictiqaadiya qaba weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, bashir ilmunaafiqiina, munaafiqiinta u bishaaray. hadda bishaaradaanu meeshaan xaqiiqo maahan weeye, oo bishaarada waxaa la yidhahdaa asalka alkhabaru saar weeye, khabar oo lagu farxaa la yidhahda, waa loogu magacaabay bishaaraa la yidhi. waxaa weeye markii qofka shay bishaara oo farax geliya markuu arkaa la yidhi, jirkiisa ayaa isbedelaayo, farxad ayaa gelaysa weeye. laakiin hadda meeshaan bashir ilmunaafiqiina alla uu leeyahay, akhbir ilmunaafiqiina weeye, munaafiqiinta u khabar weeye, munaafiqiinta u sheeg, lianna lahum, inuu usugnaaday cadaaban, cadaab inuu usugnaaday, cadaabkaasoo aliiman mu'lima, waxaan ujiya horey waxaanu usoo marnay cadaabka haddii aliimnimo lagu sifeeyo, amba ihaano lagu sifeeyo, amba cadamo lagu sifeeyo, waxa weeye cadaabulkufaar weeye. munaafiqiinta hadda meeshaan laga sheegaayo waxa weeye waa kuwa kufaara weeye, oo markaasi nifaaqooda uu yahay ictiqaadigu yahay weeye. marka hadda bishaare waxaa loogu mahay tahakumaa loola jeedaa, cadaab aliima ugu bishaaray u dha ilaahay subxaanahu watacaala waa cadaabu naari weeye. alladiina, munaafiqiintaasoo ayuu dha ilaahay, yattakhiduuna, ka yeelanaya, alkaafiriina, gaalada, awliyaa, xiriir ka yeelanaya, min duuni lmu'miniina, mu'miniinta ka soko. alladiina ayuu dha ilaahay munaafiqiintaasoo, amase alladiina sii hore waa laga bedeli karaa, alladiina munaafiqiintii ugu bishaaray cadaab aliima u dha ilaahay, yattakhiduuna alkaafiriina, gaalada caadigaa ka yeelanaya, awliyaa, xiriir ka yeelanaya, min duuni lmu'miniina, mu'miniinta ka soko, oo xiriirka mu'miniinta ay iska daayaan ayay gaalada xiriir ka yeelanayaan. munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa kufaartay xidhiir la yeeshaan muminiintana way ka leexdaan. ayabtaquuna miyay dalbaayaan buu dhe ilaahay munaafiqiintaas, cindahum kufaarta agteeda alcizata ciza miyay ka dalbaayaan. marka xidhiir ay ka yeelanayaan ayabtaquuna ma waxay ka dalbaayaan ou dhe ilaahay cindahum agtooda alcizata cizo, istifhaam inkaari weeye, laa yajiduunahaa cindahum weeye, agtooda wax cizaa kama helaayaan. maxaa yeele ou dhe ilaahay faina alcizata cizadii ou dhe ilaahay sharafti iyo maaragtay wanaagi lilaahi allah ayay usugnaatay. faina alcizata cizadii ou dhe ilaahay lilaahi allay usugnaatay jamiican xaalay kaasiidan. cizo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale isagaana laga helaaya adduun iyo aakhirabu weeye. walaa yanaaluhaa ilaa awliyaa'u, cizana ma gaarayaan ilaa ilaahay awliyadiisa mooyaane, ayaguna munaafiqiintu awliyada alla way ka leexdeen ee waxay xidhiir ka dhigteen kufaaray xidhiir ka dhigteen. waqad xaqiiqaha nazala alla waa dejiyey calaykum gurkiina ou dhe ilaahay fil kitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa, gaar ahaan suuratul ancaam, an idaa samictum annahu shaniye idaa wasigii samictum aad maqashaan aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa yukfaru bahaa iyadoo lagu kufrinaayo oo wayustahza-u bihaa lagu jeesjeesaayo falaa taqcuduuha fariisan ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fii xadiis xas falaa taqcuduu afariisana macahum kuwaas micigooda kufaarta ho iyo kuwa mustahziyiinta xataa yaquuluu intay ka makuuranayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka kayrkiisa innakum idinku yow dhe ilaahay idan waktigaas haddaad la fariisataan mislhum ayaga masalkoodaasin dembiga. ina allaha alla jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta waa soo kulminayaa iyo walkaafiriina kaafiriinta fii jahannama jahannamo ayuu kusoo kulminayaa jamiican xaalihiin kuwa dhan. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa adabka laga doonaayo dadka muuminiinta ayaa ilaahay halkan ugaga warramayaa. alla wuxuu yidhi waqad xaqiiqee nazala amase nuzila oo markaasi lagu bineeyo mafcuul ama majhuul, waqad xaqiiqee nuzila waa la dejiyow dhe ilaahay amase nazala alla waa dejiyo faacilkaa laga dhigo calaykum murkiina fil kitaabi kitaabka qur-aanka muminiinow kitaabka qur-aanka alla wuxuu idinkula dejiyey weeye saasaa la leeyahay. aayaddii hadda waxa weeye ku jirtay suuratul ancaam haddii ilaahay ku tegi doono waidaa ra'ayta aladiina yaquuluuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yaquuluu fii xadiisin gayri, aayaddaas weeye. marka hadda aayaddaas waxa weeye makay kusoo degtaa la yidhi, maxaa yeele mushrikiintu waxay dabaalo jireen oy caayi jireen oy wax ka sheegi jireen qur-aankaa la yidhi, wayna ku jeesjeesi jireen baa la yidhi. rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu haajiray oo madiine u haajiray, yahuud ayaa waxay samayn jireen baa la yidhi, mushrikiintii maka joogto siday samayn jireen. munaafiqiintu marka waxay la fariisan jireen, yahuuddaasay la fariisan jireen, kolkaasay ka dhegaysan jireen qur-aanka iyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo lagu jeesjeesaayo, markaasay micigooda la jeesjeesi jireen baa la yidhi. ilaahay subxaanahu watacaala marka muuminiinta wuxuu ka reebay qoladaas mujaalasatooda la fadhiisigooda ayuu ilaahay ka reebay subxaanahu watacaala. marka arrintu sidaasay aheedaa la yidhi waqad xaqiiqeha nazala alla waa dejiyey ama nuzila waa la dejiyey calaykum korkiina muuminiino ayuu dhaha markaa ilaahay fil kitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa an idaa samictum, antaan waxay noqonaysaa munkhafafatun min athaqiilati, idinkeediina maxduuf waaye, annahu shaniye weeye idaa wasigii samictum aad maqashaan aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aad maqashaan qur-aanka, yukfaru bihaa in lagu kufrinaayo, yukfaru bihaa in lagu kufrinaayo. hadda waxa weeye kufrigaan wuxuu ku imaan karaa min kayri istihzaa'in, kufri oo lagu kufriya iyoon la jeesjeesayn, waa midka gaalada ka dhacaa la yidhi iyo yahuuddaa la yidhi, amase kufri oo macal istihzaa'i ah isaguna wuxuu ka dhacaa haa la yidhi munaafiqiinta ayuu ka dhacaa. maxaa yeele munaafiqiintu qur-aanka way ku jeesjeesaan kolkaasaa waxa weeye saasay ku gaaloobayaan, marka kufri macal istihzaa'i weeye. kufri markaasi oo min kayri istihzaa'ina wuxuu ka dhacaa haa la yidhi mushrikiinta iyo yahuudda ayuu ka dhacaa. kolkaasuu dhahay ilaahay idaa wasigii samictum aad maqashaan, an idaa samictum annahu shaniya idaa wasigii samictum aad maqashaan aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa yukfaru bihaa iyadoo lagu kufrinaayo oo wayustahza-u bihaa lagu jeesjeesaayo falaa taqcuduuha fariisanow dhe ilaahay macahum kuwaas micigooda ha fariisanow ilaahay xataa yaquuluu intay ka dabaalanayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka kayrkiisa innakum idinku idan waktigaasuu dhahay mislum ayago kalaasiin dembiga lamidaas haddaa fariisataan. ina allaha allow dhe ilaahay jaamicu lmunaafiqiina munaafiqiinta alla waa soo kulminaya iyo walkaafiriina gaalada fii jahannama jahannama ayuu kusoo kufrinaya kusoo kulminaya jamiican xaalihiin kuwa dhan say adduunyada kufriga iyo isiisa ay ugu kulmeen. marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 141 oo suuratu nisaa ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nahyi oo laga nahyinaayo muuminiinta inay la fariistaan qolooyinka mustahziyiinta oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku jeesiyesaaya oo waxa weeye yahuud iyo mushrikiinba leh ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay. marka allah wuxuu dhahay haddii aad maqashiin aayaadka ilaahay oo lagu kufrinaayo oo lagu jeesiyesaayo udha ilaahay qoladaas micigooda ha fariisana udha ilaahay oo kaafiriinta oo mustahziyiinta ilaa ay ka dhex gelayaan xadiis war kaleentood oo aan qur-aanka ahayn haddii aad la fariisataanna ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ayagoo kalaa tihiin maxaa yeele meesha qur-aanka ilaahay lagu duraayo oo lagu dhacninaayo qofkii waxa weeye qoladaas la fariista wuxuu noqonayaa qof xumaan u qiray ayuu noqonayaa. marka waxa weeye shayga baadilka haddii aadan adigu duuli karin waa inaad meesha lagu samaynaya aad ka fogaataa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay alla wuu soo kulminayaa munaafiqiinta iyo kufaarta jahannamo ayuu kusoo kulminayaa ayagoo dhan siday adduunyada kufriga iyo isisaa ugu kulmeen. alladiinadan marka waxa weeye waa laga bedelayaa alladiina kuwi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala jahannamo kusoo kulminaya yatarabbasuunow dha ilaahay idinla koranaaya bikum idinka muuminiinow dawaa'irta idinla koranaaya wareegaysa. alladiina waana laga sifay karaa alladiina kuwaasoo yatarabbasuuna idinla koranaayo dha ilaahay bikum idinka addawaa'ira weeye musiibada wareegta fa in kaana hadduu idiin ahaado lakum idinka fatxun fatx hadduu idiin ahaado haddii aad waxa weeye meel aad furataan oo waxa weeye gaaladii aad ka guulaysatiin oo aad qaniimo heshaan fadxigaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday qaaluu waxay leeyihiin oo idinka idin dhahayaan muuminiinta alam nakun sow ma ahaynin macakum miyihiina sow annagu idinlama jirin oo diinta idinkulama jirin iyo jihaadkaba qaniimada wax nala ka siiyo wa in kaana haddoo u ahaado dha ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta nasiibu nasiib haddoo u ahaado oo gaaladu wax guulo eg ay helaan qaaluu waxay u leeyihiin na gaalada u tagaan waa munaafiqiintee alam nastaxwid calaykum ay leeyihiin wa namnackum min almu'miniin alam nastaxwid sowma tawalinay leeyihiin calaykum gorkiina alam nastaxwid sowma karin ayay leeyihiin calaykum gorkiina inaan waxa weeye idin qabanno sowma aanan karin wa namnackum wa alam namnackum sow idinkama mancin min almu'miniina muuminiintana sow idinkama mancin. ilaahay wuxuu yihi faallaahu alla ayaa yaxkumu xugminaaya baynakum dhexdiina ilaahay yaa xugminaaya idinka muuminiinta iyo munaafiqiinta noocaasa alla ayaa idin xugminaaya yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda oo ilaahay jannow idin gelinaya ayagana naar ayuu gelinaya xukunku sidaas weeye. walan yajcala allaahu allana u yeeli maayo lilkaafiriina kaafiriintow dha ilaahay cala almu'miniina muuminiinta sabiilan jid ilaahay u yeeli maayo ay ku xerib gooyaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina ayuu dhahay ilaahay waxaa laga bedelayaa mawsuulka hore ayaa laga bedelayaa mawsuulka hore ayaa laga bedelayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina ayuu dhahay ilaahay yatarabbasuuna bikum ow dha ilaahay kuwaasoo waxa weeye idinla koranaayo dha ilaahay musiibada wareegta alladiina kuwa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala jahannamo kusoo kulminaaya hawdha ilaahay yatarabbasuuna idinla koranaayo dha ilaahay yantadiruuna bikum ow dha ilaahay idinka addawaa'iraa ku jirta musiibada wareegta maxaa yeele munaafiqiinta iyo mushrikiintu waxay jeclaa jireen oy tamaninaayeen mar walba in rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay baabi'i doonaan oy la dhammaan doonaan markay dhammaadaanna waxa weeye ay ka raaxaysa doonaan hadalladaas ayay markaasay sheegi jireen qalbigana ay ku hay jireen. marka waxa weeye kuwa jahannamo lagu soo kulminaayo kuwaas weeye oo ahow dha ilaahay kuwa idinla koranaaya musiibada wareegta sida ay xun yihiin baa ilaahay ka warhamayaa subxaanahu watacaala oo labada dhinac gaar ahaan munaafiqiinta hadda laga warhamayaahe labada dhinac ay uga shaqaysanayaan. marka hadda ilaahay buuri fa in kaana lakum hadow idiin ahaado dha ilaahay fatxun fatxa hadow idiin ahaado fa in kaana lakum hadow idiin ahaado fatxun ow dha ilaahay furasho oo dufri iyo daniimaadiisiin oo gaaladii ka guulaysataan daniimana aad ka qaadatiin ow dha ilaahay intaas markay idiin xasisho fatxigaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday qaaluu waxay leeyihiin oo idinka idin dhahayaan mu'miniintaas alam nakun sowma ahaynin macakum igiin war sow annagu idinlama jirin oo diinta idinkulama jirin oo jihaadka idinkulama jirin faacduunaa min alghaniimati haniimada wax naga siiya wa in kaana hadou u ahaado dha ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta nasiibu nasiib hadou u ahaado oo gaaladu waxa weeye guul ay helaan qaaluu waxay u leeyihiin ina gaalada u tagaan labada dhanay ka shaqaystaane alam nastaxwid sowma karin ayay leeyihiin calaykum korkiina alam naqdir waxa weeye sowma karin weeye calaa akhdikum inaan idin qabanno oo aanu idin dilno taas ayaanu awoodnay fa abqaynaa calaykum waana idin baaqi yeelnay waxay leeyihiin annagu waxaanu awoodnay inaanu idin qabanno aanu idin dilno hase yeeshee ma yeelino mu'miniinta lama soo safanin annagu wanamnackum alam namnackum sow idinkama mancin min almu'miniina mu'miniinta inay mu'miniinta waxa weeye ay idinka qaarib noqdaan sow idinkama mancin mu'miniinta maxaa yeele mu'miniinta waxaan ku samayn dhagar baanu ku samaynay waxa weeye akhbaartooda ayaanu idinsoo diraynay oo ayaga waxay ku sugan yihiin ayaa idinka idinsoo diraynay marka waxa weeye falanaa calaykuma minna waxaanu idinku leenahay galad baanu idinku leenahaye hadda idinkaa guulaysatiina wax nasiiya ayay haddana gaalada leeyihiin marka munaafiqiintu sidaas weeyo waxa weeye munaafiqu waxa weeye dulwashayna la yidhaha alladii ya'tii haa-ulaa'i biwashin wa haa-ulaa'i biwashin waa kii nabigu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wa ashadu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati dulwashayn ou dhahay maalinta qiyaamo waxaa u cadaabka ugu daran waxa weeye midka la yidhaha dulwashayn laba wajiiraha weeye munaafiq laba wajiiro weeye oo wejina waxau kula jiraa muslimiinta u kula jiraa wejina gaalada ayuu kula jiraa oo uga qaraabanayaa marka saasay uga dhibaato badan yihiin gaalada caadiga maxaa yeele gaalka caadiga waad iska ilaalin karaysaa munaafiquse waxa weeye adoo wax kula sheeganaya marka sidaasay gaalada ku leeyihiin sidaa markay arrintu tahay qaala tacaalaa usoo qadaro alla wuxuu yidhi faallaahu alla yaxkumu waa xugminayaa baynakum dhexdiina ayuu xugminayaa adinka iyo munaafiqiinta noocaasa allah idin xugminaya yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda xukunkaana waxa weeye bian yudkilakum ljanna janna inuu alla idinka idin geliyo wa yudkilahum naar ayagana naar uu geliyo walan yajcala allahu alla yeeli maayo u dha ilaahi subxaanahu watacaala oo u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina mu'miniinta farkooda sabiilan jid u yeeli maayo dariiqan bil isti'faali yaa laga wadaa waddo oo waxa weeye ay ku jirid gooyaan ilaahay u yeeli maayo meeshaan hadda waxa weeye mu'miniinta waxaa ugu sugan bishaaro weyn ilaahay wuxuu noogaga warramayaa gaaladu inaysan mu'miniinta jirid goynin oo waxa weeye mu'miniinta adduunkan joogta gaala inaysan dhammay karaynin oysan markaasi waxa weeye baabi'inayn weyn haddii la yidhaahdo masalan ba gaalada waxaa la arkaayaa inay jid ku leeyihiin mu'miniinta adduunyada oy macnaha dhibaato weyn ay ku haayaan oy mararka qaarkood sida badan ay ka qaarib yihiin see weeye arrintan haddii la yidhaahdo sida hadda macnaha uu dhigaayo jalaaliinku yaa jawaabi ay tahay oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii alla uu yidhi subxaanahu watacaala walan yajcala allahu alla u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina mu'miniinta sabiilan waxaa laga wadaa jid oo ay maaragtay ku jirid gooyaan aan alla u yeelin oo mu'miniinta ma dhammay haayaan weeye dhibaatada hu geystaan laakiin inay mu'miniinta adduunkan ay ka tirtiraan gaaladu wax dhacaayo mahan weeye saasaa markaasaa laleeyahy waxaa kaloo lagu jawaaba muraadka waa qiyaamaa la yidhi oo waxa weeye qiyaamo shay naga dalbi maayaan sida horaasa raajixa ama waxaa yidhi sabiilkaanu waa xagga sharcigaa la yidhi shareecada islaamka daahira weeye waa mid saraysa ilaa yowma alqiyaamati yaa la yidhi kolka waxaa la yidhi waxaa ka mid ahaa la yidhi kaafirku muslimka ma dhexlaayo haddana iskama lahaa la yidhi inuu addoon muslima uu milkiyana usuurta geli mayso waxa weeye qof muslimane gaal loo diri maayo dinniyahoo qofka muslimkaa gaal hadduu dilo oo dinniya loo diri maayo taas marka waxa weeye waa sarraynta islaamku mar walba uu sarreeya weeye إن المنافقين منافقين جود إلهي يخادعون الله الله أيه خديعة الله أيه خديعة وهو الله نخادعهم كي خديعة وهي أو خدع علود أيه كجازنية وإذا وفي قاموا أيه قمان إلى الصلاة صلاة أيه قمان أو مؤمنين تيلد دكان أياني قاموا ويقوم يا نود إلهي أو صلاة يقوم يا خسارة أيه وحسن أيه هو آدي آدي عرص أيه صلاة يقوم يا يراؤون الناس ضدك أي استثنى أيا أو صلاة دولة ضدك أي استثنى أيا ولا يذكرون الله الله نحس ما يانا وإله سبحانه وتعالى إلا قليلا وحي المؤمنين هل أقول سبحانه وتعالى منافقين تسلى عبادة يكوين أيا إلهي كورم يا سبحانه وتعالى وقال أقول إن المنافقين كوا منافقين تهو إلهي يخادعون الله الله خديع أيا الله خديع أيا فسوك أوي خديع أيا مرجع هذا وحال عبدين يا لبعض قبائلهم وي وحيا الله قول حمد وأي سمعين يا قال كمير أيال أيا إلهي كورم يا هي سيدة إلهي يكويهم وي مرجع الله خديع أيا بوداي خدع عبدان وحوية بإظهارهم خلاف ما أبدلوه من الكفر وي وحي ظاهر سن أيا وحي قلب وكوها أيا وحي خلاف سن قال لمو أي قلب وكوها أيا إسلام من ظاهر سن أيا وإن أويل أيا إن أحكام الدنيا ويلا إن سجد دافعا أو مال خوضة هي نفس صوضة يكو إلى سلام في الدنيا أفيا شيء واحد يعدون في إلهي سبحانه وتعالى إنه آخر كفى الله حياء يغنى تاس أيامك أسال عيسالي وهو الله إلهي سبحانه وتعالى خادعهم في جاسنا أيوي إلهي سبحانه وتعالى في سانو حالك ولا جاسم وي لكن هذا هو حمارة سياه تألت سبحانه وتعالى لو رعب بري غريبا خداعو وللمقابلة والمشاكلة وي فوضع يا مركزة مقابلة مشاكلة وغيرها يا إلهي سبحانه وتعالى خداع حقيقة هذا إلهي سبحانه وتعالى وسنة زهية سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى خادع معها معايلة خديعه ورحلة نسوى الله حيريسته وي وقف عن مركزة أنا أقول لهم إنه إنا تقرأ إيه وحقه سمعي ساس وحقه سمعي وي إلهي سبحانه وتعالى رجع سواء كان الجانية محايرة أود بإله إلهي سبحانه وتعالى أسكليه مركا مدان وحوية للمقابلة والمشاكلة وي داسا مركا سألو شيئا وخدا عدودة أيا إلهي كجاسين يا فيصلحون في الدنيا الدنيا ذا أي كفة ليحوبا يا وهو أي كفة ليحوبا يا فدلا إله نبيه إلهي نبي صوت على حسين يا على ما أبدنوه وحي قرن يا آخر نوال وعقاب يا خاص يا بدع يسوي مركزي فليحوبا يا معي لوحة لوريالي ما لنت قيامالي مركة وحوية كفارسة هي مؤمنين تلك للسوء عاية وحاب بعض النقون عيالي ومدان أهم سنة حمد حاب بعض النقون عيالي أيضا مركة يتم منافقين سيدنا يقول أحجران إلهي أجاء إسو ظاهرين آية مكة الله مركو إسو ظاهريو مؤمنين تسجولي ودعا يا منافقين تنة نبر قوضو هو نقون يا روح أيو نقون يا مركة يتم جد عدو فنين آية سجود مركة يتم أود آية إذا هذا إن شاء الله تعالى قرآن سأو سيدون وعاكلوا لو ريالي وحوي فراسك أيا وحال السينة يا نور بالي إذا مؤمنين تلوصي مركة سي سعونا يا يعني نور خاصي كل سعونا يا يعني كل كاسي اللي قد منا يا هالي وحاب بعض النقونا يا مركة سنوك مؤمنين أيضا نادي لا يسوى الحديد يا مركة سأو سيدون مركة سي مؤمنين تقولنا يدينا يا نور انظرونا نقتبس من نوركم إليه نصوف إليه أنا إذا كقال دارنا نور وما لن تأدي إلى أي لأدو إلهي أولياء يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أيضا تأدي إلى أي لأدو سورة الحديث سبع خميسة لأم تيدونا مركة إلهي يدنى وحيري وإذا وصي قاموا أي أقمانوا إلهي مركة يستاغان إلى الصلاة الصلاة صلاة مركة يستاغان مع المؤمنين قاموا وي استاغا يا نود الهي كسالا ايغو وستناي متفاقرين وي ايغو خلص بي كويستاغيا معايا النشاط ام قبان هو وحا وي صلاته ايغا اقصود وحبا كما هاني عبسي ايي او سمينيا هي دد كان مؤمنين تاي استوفيان ما هي مرهم ايسنا صلاته مركا وحا وي عجيب اي مركا هذه صلاته كدكنايا يراؤون الناس دد كاي استوفينا يا نود الهي يراؤون الناس ذات كي استثنائي صلاة دودة وحوية halla idin arko ayay u dukanayaan. camal kasta oo waxa weeye camalul aakhira ayayba saas u sameeyaan. walaa yadkuruuna allaha alla ma xusaayaan ow dha ilaahi subxaanahu watacaala ilaa qaliilan wax yar mooye. walaa yadkuruuna allaha alla ma xusaayaan ow dha ilaahi subxaanahu watacaala ilaa qaliilan wax yar mooye. ilaahay subxaanahu watacaalana in yaray xusaayaan. intaasna waxa weeye alla xusaayaan waa ru'yo weeye istusus waaye. maxaa yeele iyagu ilaahay inay xusaan maba rumaysnaba. marka markii lagu arko ayagoo waxa weeye alla xusaayo waa muddo gaaban weeye. mudabdabiina u dha ilaahay kuwa noqnoqonaaya weye u dha ilaahay bayna dalika kufrigaas iyo iimaankaas beynkiisay ku noqnoqonayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala mudabdabiina kuwa noqnoqonaaya weeye bayna dalika kufrigaas iyo iimaankaas dhexdiisay ku laalaabanayaan. laa ilaa haa-ulaai laa mansuubiina usoo qadiro kuwa u nisbo sheegta maahan ilaa haa-ulaai kuwan oo kufaarta. walaa ilaa haa-ulaai walaa mansuubiina kuwa u nisbo sheeganayana ma ahan ilaa haa-ulaai kuwan oo mu'miniinta. waxa weeye kufaartana ma jiraan mu'miniintana ma jiraan weeye. meeshaasay u dhexeeyaan. mudabdabiinada xataa way iska xaalay kartaa oo faacilka yuraa-uuna ayaa laga xaalay karaa xaqiiqada. oo markaasi mudabdabka waxaa la yidhi amaa yadubu wayadfacu weeye an kila aljaanibayna bay maratan bacda ukhraa weeye. mudabdabiina xaal yuraa-uuna naasa dadka istusinayaan weeye. walaa yadkuruuna ilaa qaliilan mudabdabiina xaalihin kuwa noqnoqonaaya mutaradidiina weeye bayna dalika kufrigaas iyo iimaankaas beynkiisa ku laalaabanaya. laa ilaa haa-ulaai laa mansuubiina kuwa maaragtay u nisbo sheeganaya maa ilaa haa-ulaai kuwan oo kufaarta oo waxa weeye toos kufaarta uma gelayaan weeye. kufaarta waxa weeye toos uma aadayaan oo waxaa laga wadaa kufaarta lama dagaalayaan oo markaasi waxa weeye lama dagaalayaan. haddana waxa weeye kufaarta toos ula soo safan maayaan dagaal la soo geli maayaan. markii mu'miniinta ay aadaane mu'miniinta markaasi waxa weeye haba la saftaano laakiin qalbiga kufaartay ka jecelyihin. markaasuuna ilaahay kuwaasna uma nisba sheegtaan mu'miniinta. walaa ilaa haa-ulaai walaa mansuubiina kuwa u nisba sheegtana maahan ilaa haa-ulaai kuwan oo waxa weeye mu'miniinta. marka saasay xagga iyo xaggay u hordaayaan. waman yudlil illaahu alla ruuxi uu baadiyo u dha ilaahay falan tajida u heli maysid lahu ruuxaas sabiilan jid uma helaysa u dha ilaahay. waman yudlil illaahu alla ruuxi uu baadiyay falan tajida uma helaysid lahu ruuxaas u dha ilaahay sabiilan jid dariiq waxa weeye hanuunka u qaado uma helaysid buu dha ilaahay. marka qoladan ilaahay subxaanahu watacaala baadi oo azaliya ayaa ilaahay u qadiray. marka waxa weeye cid hanuuni karaysaahe ma jirto. qof kastoo ilaahay uu baadiyeyane oo saabiqada saasay u dhaqdo cid hanuuni karaysaahe ma jirto. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow laa tattakhidu lkaafiriina kaafiriinta ha ka yeelana awliyaa awliya ha ka yeelana xadiid ha ka yeelana min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sog. aturiiduuna ma waxaad doonaysaan ow dha ilaahay an tajcaluu inaad u yeeshaan lillaahi alle calaykum gurkiina suldaanan ayuu dha ilaahay xujo mubiin oo ah. marka waxa weeye gaalada aad xadidinaysaan. aayaddan hadda waxaa ilaahay kula khidaabayaa mu'miniinta ayaa ilaahay kula khidaabayaa. alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow laa tattakhiduu lkaafiriina gaalada ha ka yeelana awliyaa xadiid ha ka yeelanow ilaahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokow dha ilaahay. oo waxa weeye xadiidka mu'miniinta ina goysaan gaalada xadiid ha ka dhigana. maxaa yeele hadda ilaahay mu'miniinta wuxuu waga digayaa sifadii munaafiqiinta oo kale. mu'minku waxa weeye waa mu'minka midka xariiriya oo saaxiib ka dhigta oo waxa weeye la socdaa weeye. munaafiquna waxa weeye waa midka mu'minka naca ee gaalada la socda weeye. kolkaasuu dha ilaahay aturiiduuna ma waxaad doonaysaan mu'miniinow haddii waxa weeye gaalada aad xadiidisaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lillaahi alle calaykum gorkiina oo muwaalaadka gaaladaad xadidinaysaan waga yeeshaan suldaanan xujo mubiina oo cad. haddii gaalada aad xadidisaan ma waxaad doonaysiin ow dha ilaahay inaad alle u yeeshiin xujo cad oo waxa waaye nifaaqnimadiina caddaynaysa weeye. maxaa yeele qofkii mu'miniinta gooya ee gaalada xariiriyaahu waxa uu noqonayaa munaafiq cad. xujo cad ayaana ku qumayso ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xujaynaya oo waxaa caddaanaya alla isagu caalim uu ku yahaye inuu qofkaasu munaafiq uu yahay ayaa caddaanaysa weeye. markii munaafiqiinta ilaahay uu nooga soo warramay waxaa alla uu noo sheegayaa ma'aalkooda qiyaamo waxa uu noqonayo. ilaa hadda sifaadkoodii oo tifaxun ah ayaa ilaahay noo soo sheegay. marka haddii hadde xumaan lagu soo tilmaamay qiyaamo, wixii xumaan lagu tilmaamo xaaladoodu way xumaanaysaa. qofkii waxaa weeye wanaag lagu tilmaamane maalinta qiyaamo xaaladiisu way fiicnaaysaa. allah markaasuu dhahay subxaanahu watacaala, ina almunaafiqiina, u dha ilaahay munaafiqiintu fi darki makaankii ay ahaanayaan alasfali oo hooseeyey oo min annaari naarta ka mida, u dha ilaahay. walan tajida, mana u helaysid lahum ayaga, u dha ilaahay, nasiira, mid gargaara oo cadaabka ilaahay ka mancinaana u heli maysid. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina almunaafiqiina munaafiqiinta, u dha ilaahay, fi darki alasfali, u dha ilaahay, makaankii hooseeye ay ahaanayan, fi daraki alasfalina waa la yidhaha, fi daraki makaanki ayay ahaanayan alasfali oo hooseeye oo min annaari naarta ka mid a. maxaa naarta waxaa weeye qaybaheeda waxaa la yidhahaa darakaad ayaa la dhahaa. jannada qaybaheedana waxaa la yidhahaa darajaad ayaa la yidhahaa. waa markaasi waxaa weeye darakaadku manaasilu ahli naar waaye, dadka ahlu naarka manaasishooda waaye. darajaadkuna waxaa weeye manaasilu ahli jannati weeye, sidaas ayay maaragtay yaa kala yihiin. marka jannada qaxrigeeda hooso, meesha jannada dabaqa ugu hooseeya ay ahaanayaan. maxaa yeele naartu waxaan dhihi lahay naarta dabaqeeda hoose ayay ahaanayaan, naarta dabaqa ugu hooseeya ayay munaafiqiintu ahaanayaan, sidaasaan dhihi lahay. marka hadda waxa weeye naartu waa todobo dabaq waayaa la yidhi. dabaqa ugu sareeya waxaa gelayaa la yidhi cusaatu lmuuminiina la yidhi, jahannamana lagu magacaaba. dabaqa oo labaad waxaa la yidhaha laba ayaa la dhahaa, waxaa gelayaa la yidhi nasaare ayaa gelayaa la yidhi masiixiyiinta. dabaqa saddexaad sodoma ayaa la yidhaha, waxaa gelaya yahuud ayaa gelaysa. dabaqa afaraad waxaa la yidhaha saciiraa la yidhaha, taabiciinta ayaa gelaya. dabaqa shanaad waxaa la yidhaha saqara ayaa la dhahaa, majuusta ayaa gelaya, kuwa dabka iyo looda caabudaya oo hunuudda oo kale. dabaqa lixaad waxaa gelaya waa jaxiimaa la yidhaha, dabaqa lixaad jaxiimaa la yidhaha, mushrikiinta ayaa gelaya, cabadatul awsaan weeye, sanamyaasha kuwa caabuda. dabaqa toddobaad waxaa la yidhaha haawiyo ayaa la yidhaha, qur-aankana kulli waa kusoo arooreen, munaafiqiinta ayaa gelaya. iyo waxaa gelaya oo kalaa la yidhi fircoon iyo junuudiis, oo waxaa lagu ogaaday ilaahay maalinta qiyaamo wa yowma taquumu saacat tudkuluu aala ayaa ilahay leeyahay, wa yowma taquumu saacat tudkuluu aala fircawna ashadda alcadaab, oo haddii ilahay rasuula tukaafiran uu tegi doona, oo ilaahay maalinta qiyaamo fircoon iyo junuudiisa waxaa loo dhihi doonaa udkuluu aala fircawna ashadda alcadaab, gala ayaa leeyahay aala fircawn oo cadaabka kiisa daran. ashadda alcadaab marka naarta midda ugu hooseysa ayay noqonaysaa. marka munaafiqiinta iyo fircoon iyo maaragtay junuudiisa ayaa isku meenah wey. marka munaafiqiintu waxaa marka caddaatay inay kufaarta ay kaxun yihiin, kana cadaabka ulihiin wey. alla wuxuu yihi haddana ilaa laakiina alladiina kuwa taabuu noqday, kuwa munaafiqnimada kasoo noqday, oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda, oo waxtasamuu ku kalsoonaaday billaahi alle, oo wa akhlasuu khalisay diinahum diinkooda lilaahi alle u khalisay, faulaa'ika kuwaasu maca almuuminiina muuminiinta micgooday ahaanayaan. wa sawfa jeer dambane yu'ti llahu alla waa siinayaa almuuminiina muuminiinta ajran ajir ayuu siinayaa cadiiman oo weyn. ilaahay wuxuu nooga warramayaa nifaaqaas qofka kasoo noqda alla subxaanahu watacaala inuu towbadiisa uu aqbalaayo meel fiicanna uu gaarayo. maxaa yeele dembi aan laga soo noqon karin ma jiro, ilaa laakiina alladiina kuwa ayuu ilaahay taabuu noqdo oo nifaaqa soo noqdo. wa aslaxuu hagaajiyey camalkoodii, oo camalkoodii xumay hagaajiyey, waxtasamuu ku kalsoonaadeen billaahi alle, wa akhlasuu khalisay oo barax tiray diinahum diinkooda lilaahi alle u barax tiray, oo ru'yada iyo sumcada ka barax tiray, faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca almuuminiina muuminiinta micgooday ahaanay, muuminiintay la jiraayaan waxa la siinaya helaayaan. wa sawfa jeer dambane yu'ti llahu alla waa siinaya, udha ilaahay almuuminiina muuminiinta ajran ajir ayaa ilaahay siinaya, ajirkaasoo cadiiman oo weyn. muuminiintana mustaqbalka ilaahay ajir weyn uu siinaya aakhiro, waana jannadii baa loola jeeda. alla wuxuu yidhi haddana maa yafcalu llahu, alla muxuu ku faraya, bicadaabikum cadaabkiina, in shakartum haddaa shukritaan. maa yafcalu llahu, alla muxuu ku faraya, waa maya weeye bicadaabikum cadaabkiina muuminiinow, ilaahay muxuu ku faraya, in shakartum haddaa shukritaan, oo alla nicmadiisa aad ku shukritaan, oo wa aamantum aad rumaysaan, ilaahay cadaabkiina muxuu ku faraya. istifhaamtan waxaa la yidhahda istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye. wa kaana allahu, alla wuxuu ahaado, udha ilaahay, shaakiran allihii ku suuqiyo macnaa ku sawaabiyo weeye mu'miniinta acmaashooda, caliiman allihii ku cilmila ayuu ahaada khalqigiisa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramaya oo haddana ilaahay subxaanahu watacaala noogugu bishaaraynaya allah inuu naxariis badan yahay oo cadaab ilaahay dad uu cadaab uusan doonin. marka waxa weeye haddii waxa weeye allah subxaanahu watacaala la adeeco ilaahay inuuna cidna cadaabkeeda doonayn. alla wuxuu yihi maa yafcalu llahu, allah muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiina, maadaana waxay noqonaysaa istifaamiya weyn, maadaana sababiyo waaye. istifaamtina istifaam linkaari macnaa nafiyay noqonaysaa, ilaahay cadaabkiina shayna ku fali maayo wey. haddii towbadiin ay wanaagsanaato weyi, waxaa kaloo banaanaa la yihi maadaana inay naafiye ahaato ba'duna ay zaa'ida ay noqoto, madkuulkeedana markaasi uu noqdo mafcuul, ilaahay qowlkiisa yafcalu llah yafcaludaas uu leeyahay. macnaha waaye maa yafcalu cadaabakumaye ee laa yucadibukum, ilaahayna cadaab maayo xiina sadaqati tawba. marka waxa weeye falma'aalu fi lmacnayeyn yaa leeyahy, allah muxuu ku falayaa cadaabkiinow ilaahay, in shakartum haddaad ku shukirtaan nicmadiisa, oo wa aamantum aad rumaysaanow ilaahay, waa maya waxba ku fali maa ilaahay, ilaahay waa naxariis badan yahay. wa kaana allahu, allah wuxuu ahaadow ilaahay shaakiran allihii ku shukriya, shukrintan ilaahay acmaasha mu'miniinta ku sawaabinayaa weeye, caliiman allihii ku cilmila ayuu ahaada khalqigiisa, ilaahay khalqigiisa caalim ayuu ku yahay, wixii markaasi ay sameeyeen ayaana alla ku jaasinaya. marka insha allahu tacaala casharkeeni intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.